الرحمن الرحيم. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله والسلام. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الله أكبر. تعليق. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله الله الله الله الله الله الله أكبر. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. الله اللهم صل عليه. الله أكبر. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله الله الله الله الله الله. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به. الله الله الله. فأحيا به الأرض بعد موتها. يا سلام جلاله سبحانه. الله أكبر. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله الله الله الله الله. بس عليك. الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر. فاسلكي سبل ربك ذلولا. الله الله اكبر. الله سلام. يخرج من الحكوم يا شراب مختلف الألوان. الله الله أيوة شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. الله الله عليك. الله اكبر. ان في ذلك لقوم يتفكرون. الله اكبر الله اكبر. امن ورحمنا ربك تعليك يا رب تعليك. الله اكبر. الله تعالى كل لكي لا يعلم بعد علمي شيئا. عليك. يخرج من بطون ذات رب الله شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الله الله الله الله الله الله الله والله خلقكم ثم يتوفاكم الله أكبر جلاله الله أكبر ومنكم من يرد إلى عذل العمر لكي لا يعلم الله أكبر لكي لا يعلم بعد وإن الله أكبر تعليق إن الله عليم قليل وأوحى ربك إلى النحل أن تكون الله أكبر ظل الشجر ومما يعرفون تعليق معانا والنبي نرضى عليك الله اكبر نرضى عليك يخرج من بطون ذات رب مختلف الله الله الله شراب مختلف ألوانه فيه شفاء كل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وشرع ثاني واسلمه الله الله تعليق اللهم صل على النبي الله اكبر عظيم اللهم صل عليه الله اكبر بدنا نشبعوا النبي بدنا نحسيه ومنكم من يرد الى لكي لا يخلق بعد علم شيئا الله اكبر نور تعليق Oh, ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الله أكبر. لا إله إلا الله. فلا تضربوا لله الأمثال. الله أكبر. يا سلام. إن الله يعلم أكبر. يا سلام. جل جلاله. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الله أكبر. وهو سلم على مولاه أنما يوجه لا يأتي بخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. What? الساعة إلا وفي البصر أو قرب. الله أكبر. تعليق. الله أكبر. عظيم الله. إن الله على كل شيء قدير. يا سلام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ما تعلمون شيئا. يا سلام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ما تعلمون شيئا. يا سلام. يا سلام. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله الله. ولله غيب السماوات والأرض. الله الله. ولله غيب السماوات مصبرات عليه حتى عن الزاد النظر هو أكبر. مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله جميل يا مقدرة. اللهم صل على النبي. وجعل لكم من جنود الأنهار بيوتا. الله الله الله. بيوتا تستخفون يوم ظلمكم ويوم إقامتكم. الله الله أكبر. ويوم إقامتكم ومن الصوات إذا وأنذرنا وأسعينا. الله الله الله. ومن الصوات إذا وأنذرنا الله أكبر. لك عليكم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. الله اكبر جل جلاله. يزيدك ربنا رفعه. الله يرفع عليك. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وجعل لكم من الجبال أكناما. وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر وسرابيل تسقيكم. الله اكبر وجعلكم من الجبال أكماما. وجعلكم سبيلا تفيكم الحر وَتَصَوَّرُوا اللَّهُ